إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنت قد زورت في نفسي أن يكون كلامي في هذه الأمسية هو الدرس 36 في مجالسنا في التفسير، لكن همس بأذني بعض إخواني أن أتكلم في قضية مهمة، مما هيج في نفسي الكلام في قضية أخرى، وكلتاهما من القضايا الدقيقة التي لا يجوز السكوت عنها ولا يجوز التهاون بشأنها. ولئن كان ظاهر هذه القضايا شيئا ما سياسيا، لكن حقيقة أمرها عقائدية. وقبل أن أطرق هذين الأمرين وهاتين النقطتين، أريد أن أتكلم عن مسألة علمية فقهية عامة، ومنها أنفذ إلى تلكم المسألتين. فنحن اليوم في 12 من شهر ربيع الأول 35 بعد 400 والألف، واليوم هو يوم الاثنين، والكثيرون في أنحاء شتى من العالم الإسلامي يحتفلون في هذا اليوم بما يسمونه ذكرى المولد النبوي الشريف. وننبه قبل أن نطرق البحث بصورته العلمية إلى تنبيه تاريخي، وهو أن المقطوع به عند أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وأنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. أما الشهر الذي ولد فيه واليوم الذي ولد فيه من هذا الشهر، أعني رقم اليوم، اليوم 10، 20، 15، 17، غير اسم اليوم وهو الاثنين، وهو ثابت أنه ولد يوم الاثنين، فهاتان مسألتان لا دليل على أي منهما البتة، فلم يصح في كتب التاريخ، فضلا عن كتب العلم والسنة وأهل العلم، تحديد لهذا الشهر ولا تحديد لهذا اليوم، أعني رقم اليوم. هذه من ناحية تاريخية. وأما من الناحية الفقهية، فقد أنكر أهل العلم مبكرا حكم أو مسألة الاحتفال بهذا اليوم، وليس هذا الإنكار متأخرا أو عصريا، فإن الكثيرين يتوهمون أن الإنكار جاء من السلفيين، أو قد يقول بعضهم من الوهابيين، أو قد يقول بعضهم مخصصا أكثر وأكثر من الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني وغيرهما من أئمة العلم رحمهم الله، وهذا غير صحيح، بل أنكر ذلك أئمة علم كبار منذ قرون شتى. فالمعروف تاريخيا أن أول من أحدث المولد هم الباطنيون المنتسبون زورا إلى فاطمة رضي الله عنها، زاعمين أنهم فاطميون، وهم كذابون أفاكون، هم شيعة رافضيون وللحق رافضون، بل هم من غلاة الشيعة، نسأل الله العافية. وكان ذلك في مفتتح القرن الثامن، وفي ذلك الوقت نفسه وقع الإنكار من أهل العلم، فهذا الإمام تاج الدين الفاكهاني الإسكندري المالكي المتوفى سنة 34 و700، هذا ينكر ويؤلف رسالة في إنكار الاحتفال بالمولد، والرسالة اسمها المورد في عمل المولد، بيّن فيها أن هذا الفعل كأي فعل يفعله البشر لا يخرج عن 5 أقسام من الحكم، وهي أنواع الحكم التكليفية: واجب، مستحب، مكروه، محرم، مندوب، مباح، مستحب، واجب، مكروه، محرم، هذه 5، أما المستحب والمندوب شيء واحد. ثم بين أنه لا يصح أن يكون إلا مكروها أو محرما بحسب حاله وبحسب شأنه، وبين أنه بدعة في الدين. نقول هذا أولا بيانا للحق من الناحية الفقهية، ثانيا نقوله كشفا لما قد يتوهمه بعض الناس من خلل تاريخي أن هذا أنكره بعض أهل العلم فقط من المعاصرين. والأمر الثالث أن بعض البلاد تجعل المنكر للاحتفال بالمولد كأنه فعل شيئا كبيرا، مع أنهم في الوقت نفسه يتكلمون عن أدب الفقه وأدب العلم واحترام الرأي والرأي الآخر، إلا في هذه المسألة أو أمثالها وأشباهها، حتى ينضبط التصور الصحيح في الفقه ومعالجة مسائله بين أهل العلم وطلاب العلم بل عامة المسلمين، لابد من وضع هذه النقاط على تلكم الحروف. وبالمقابل وقد عرفنا أقوال أهل العلم والتاريخ والحديث في تاريخ المولد النبوي، من العجيب أن أو أنه يكاد يكون بينهم اتفاق أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول في 11 للهجرة، فما يحتفلون به في يوم مولده هو نفسه لكن على وجه أقرب إلى الجزم كثيرا، هو نفسه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. اتفقوا أنه توفي في 11 للهجرة، واتفقوا أنه توفي في شهر ربيع الأول، واتفقوا أنه توفي في يوم الاثنين، واختلفوا في رقم هذا اليوم، بعضهم قال اليوم الثاني، بعضهم قال اليوم 12، بعضهم قال اليوم 13، وأكثر ما يذكره أهل العلم من المؤرخين والمحدثين أنه في اليوم 12. وها هنا تنبيه على حديث علمناه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. فليذكر مصيبته بي، بماذا؟ أي بموته ووفاته. إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الميزة. ولو أردنا أن نكون أقرب إلى السنة، لو أردنا أن نكون أقرب إلى السنة في معنى الاحتفالات والاحتفاليات لكان ذكر وفاته أقرب إلى العبرة والموعظة من ذكر مولده صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا النص، ولكننا لا نفعل، لأنه لو كان هذا المعنى المقتبس من هذا الحديث معنى صحيحا لسبقنا إليه أئمة العلم وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم من تبعهم، ثم الأئمة الأربعة، ثم أئمة العلم إلى هذه اللحظة. لم يحتفل أحد منهم أو يتذكر هذه المصيبة التي أمر بتذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نتذكرها لكن لا نتذكرها بصورة احتفالية، كمثل مظلوميات الشيعة وبكائهم ونحيبهم ونياحتهم وضربهم الخدود وشقهم الجيوب وتدميتهم وجوههم وأظهرهم وصدورهم، لأنهم أوقفوا التاريخ كله عند هذا الذي حسبوه ظلما وكذبوا وافتروا، إنما هم ليسوا على شيء من الهدى ولا على أثارة من الحق في هذا التصور الباطل الذي أوقفوا التاريخ عنده، ثم صاروا يتنادون عليه ويتباكون عليه إلى هذه الساعة ولعله إلى قيام الساعة. ومن الملحظ نفسه وانطلاقا من الأصل ذاته، لم يحتفل بهذا المولد النبوي العظيم أحد من الصحابة الكرام ولا أحد من التابعين ولا أحد من أتباع التابعين، ولا أحد من أئمة الأربعة، ولا أحد من أئمة العلم الكبار إلى بواكير القرن الثامن. يعني مضت القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخير، ثم بعدها ثلاثة قرون أخرى، ثم السابع، ثم الثامن، إلى أن بدأت هذه المحدثات وهذه الأفاعيل التي لو كانت خيرا لسبقنا إليها أولئك الخيرون الذين هم أعلم منا وأتقى منا وأدين منا وأحبوا رسول الله أكثر منا وآمنوا به أكثر منا وتحملوا أعباء دعوته أكثر منا. لا مجال للمقارنة البتة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، كما قال الإمام أبو عمرو بن العلاء: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. هذه كلمة أنطلق منها وقد ذكرت الشيعة الشنيعة وأفاعيلهم الفظيعة التي يظنونها دينا وهي ليست من الدين في شيء، كما أن أصول دينهم كلها ليست من الحق في شيء وليست من الهدى في شيء، كما قال نعمة الله الجزائري العراقي في كتابه الأنوار النعمانية، قال: أما الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر فليس هذا الخليفة خليفتنا، وليس هذا النبي نبينا، وليس هذا الإله إلهنا. هذا هم يقولونه، والكتاب مطبوع في العراق ومطبوع في لبنان ومطبوع في إيران، أعمدة التشيع الثلاثة في العالم العربي الإسلامي والإسلامي. أقول الذي أشرت إليه من الأمرين الجليلين آن وقته، وقد التصق هذان الأمران كهذا الأمر ولو في جزئية منه في الشيعة وأحوالهم. وأما أشد هذين الأمرين فما يجري الآن في العراق في الأنبار وفي غيرها من ربوع السنة وأهل السنة. نعم هنالك خوارج وهنالك مندسون، من يسمون داعش أو داحس أو غير هذا وذاك، هؤلاء لا يمثلون السنة وإن انتسبوا جغرافيا إلى السنة، لأنهم لو كانوا يمثلون السنة لما خرجوا على السنة ولما قتلوا أهل السنة. لكن الشيعة الشنيعة بخيلها ورجلها قد اتكأت على هذا الأمر وعلى هذه الفئة ووجودها لتنتقم من عموم أهل السنة وعشائرها وطلبة العلم والدعاة إلى السنة فيها. فما من يوم إلا ويأتينا خبر عن قتل طالب علم أو خطفه أو اغتياله أو ما أشبه ذلك. الذي يجري أكبر من أن يكون مجرد تصد لداعش، وهي اختصار الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذا لمن لا يعرف، أخذوا من كل كلمة من الاسم، من اسم حزبهم وجماعتهم حرفا هو الحرف الأول، ثم جمعوها داعش دولة إسلامية عراق شام، ثم هذا الاتكاء لا يصلح البتة، لا في عقل ولا في شهامة ولا في نخوة ولا في عروبة، فضلا عن أن يكون في دين، لا يصلح أن يكون سببا لتقتيل هؤلاء الأبرياء في ديارهم وفي مجالسهم وفي أمكنتهم وفي مقر عشائرهم وكبارهم وصغارهم. لكنها فوضى، في جزء من الفوضى التي سميت بغير اسمها فوضى خلاقة، كما قال بعض أهل الغرب ممن يكيدون للإسلام الليل والنهار، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لذلك نحن نقول لإخواننا من أهل السنة الذين هم القلة وهم العدة وهم العمدة وهم الصفوة التي لو ذهبت لا ندري متى يعود مثلها ويرجع شبهها، نقول لإخواننا شئنا أم أبينا أنتم الحلقة الأضعف، شئنا أم أبينا أنتم القلة القليلة التي لها موقعها ولها رونقها ولها منزلتها، والذين يحاربونكم ويقاتلونكم هم أقوى منكم، والذين يتصدون لهم قد يكونون خليطا، قد يكون فيهم أناس طيبون من عامة المسلمين لكنهم لا يضبطون مسائل العلم وأحكامه كمثل ما أنتم تضبطون. فنصيحة الشخصية والفتن أمرها عسر، وضبط القول الحق فيها أعسر، لكن الأيام والتجارب علمتنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدتنا، من استشرف الفتن استشرفته. نقول لهم أحرزوا أنفسكم، وليكن منكم فقط التوجيه والتنبيه والتعليم لقبائلكم وعشائركم وجموعكم، ولا تتصدوا لهؤلاء أنتم، أما غيركم فهم أدرى بما يصلح أو لا يصلح في هذا الخضم. ليكن أهم أعمالكم التوجيه والتعليم والإرشاد والتثبيت، أما إذا جاء من يهاجمكم في بيتكم أو من يريد قتلكم في أنفسكم أو أهليكم، فمن قتل دون ماله دون نفسه دون عرضه فهو شهيد، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما أن يتصدى الأضعف والأقل للأقوى وهو الصفوة وهو النقاوة، بحيث قد يزول أول ما يزول وينمحي أول ما ينمحي ويذهب أسرع ما يكون، هذا ليس من العدل أن يستغنى عنهم بمثل هذه الطريقة، وليس من الحق في شيء أن نقدم هذه المفسدة على مصلحة مرجوحة وإلى أمور عدة ومتعددة. نعم، المسلم يتمنى أن يموت شهيدا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفانا شهداء وأن يتخذنا شهداء مقبلين غير مدبرين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحدث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن كما أقول دائما، الجهاد حكم شرعي، وما من حكم شرعي مثل حكم الجهاد أو دونه أو فوقه إلا وله ضوابط وأركان وشروط. ليس الأمر مجرد عاطفة عاصفة أو حماسة جارفة، الأمر أعلى وأرفع وأنبل من أن يكون كذلك. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 14 عاما، لم يقتل ولم يقاتل، وإنما أوذي وصبر صلى الله عليه وسلم حتى أخرج من مكة التي هي أحب أرض الله إلى الله. وهذه كانت كلمته صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف مكة مغادرا، نظر إليها وقال: إنك أحب أرض الله إلى الله، والله إني لا أعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فما كان دونها وكل أرض في الدنيا دونها هو أولى وأولى أن يكون سبيل إحراز المسلمين أنفسهم وبخاصة الصفوة المنتقاة منهم ولو في سبيل المفارقة للأرض والمفارقة للديار المفارقة للأمكنة في سبيل حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ هذه الصفوة المختارة. ومن هذا المعنى أنطلق إلى القضية الثانية، وهي القضية التي وجهت بتعتيم إعلامي كأنه متوافق عليه، ولا أقول فقط متفق عليه، وهي مسألة دماج. وأنا على مثل اليقين أن عددا من الجالسين ها هنا قل أم كثر لعله لم يسمع بكلمة دماج أو باسم دماج مطلقا قبل هذه اللحظة. دماج باختصار هي قرية صغيرة في محافظة يمنية اسمها محافظة صعدة، ومحافظة صعدة هذه هي محافظة زيدية، واليمن كثير منهم من الزيدية وإن كانوا ليسوا الأكثرين. ومن الزيدية فئات يعرفون بالحوثيين وهم شر الزيدية وغلاة الزيدية. وأنا أذكر تماما في هذا المسجد وفي بعض مجالس العقيدة فيه بينا خطأ الوهم الشائع والسائد في أذهان كثير من طلبة العلم أن الزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة، مبينين أنهم كغيرهم سواء، إذا تفاضلوا فهم يتفاضلون في الشر، أيهم شر وأخبث، أيهم أضل سبيلا وأبعد عن الحق مقيلا، أما أقرب إلى السنة فلا، كلهم بعيدون عن السنة، لكن لو قيل أيهم أبعد عن السنة لكان هذا أقرب إلى واقع الحال. هذه المحافظة فيها قبائل، وأكثر القبائل زيود. من هذه القبائل قبيلة اسمها قبيلة وادعة، خرج قبل نحو 30 سنة طالب علم تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية من كلية الحديث، وقد نال شهادة الماجستير في علوم الحديث والسنة رجل، ويومئذ كان شابا، اسمه مقبل ابن هادي من قبيلة وادعة، واشتهر بالنسبة إليها مقبل ابن هادي الوادعي. حصلت له بعض ظروف، وكان يريد أن يتمم دراسته في المدينة النبوية إلى الدكتوراه، لكن وما تشاءون إلا يشاء الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. خرج من السعودية رغما عنه، في قصة لا فائدة من ذكرها الآن. خرج منها ورجع إلى بلده في سنة 1400 للهجرة، قبل 35 سنة بالتمام والكمال، وابتدأ يدعو إلى الله، يدعو أهله. هو تسنن، لم يبقى زيديا، تسنن ولم يبقى فقط متسننا، بل صار من أهل الحديث ومن علماء السنة ومن دعاتها الكبار ومن أبنائها الأبرار رحمه الله. توفي قبل 14 سنة أيضا رحمه الله. هذا الشيخ بدأ في الدعوة ولم يكن معه أحد، ولم يكن عنده أحد، فبدأ يتجمع إليه طلبة العلم ممن حوله، من أقاربه، من القرى والمحافظات اليمنية الأخرى، وبدأ يتسامع به بعض طلبة العلم من خارج اليمن وبخاصة من المصريين. فذهب إليه بعض طلبة العلم المصريين، وقد لا يعرف أكثركم أن الشيخ مصطفى بن العدوي وفقه الله من أوائل تلاميذ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في اليمن، في الصعدة، بل في دماج. وهكذا حتى صار عدد الطلبة مع مرور الزمن وتداول السنوات صاروا بالألوف، ولكن عقيدتهم عقيدة أهل السنة، أناس كما يقال لهم من اسمهم نصيب، وادعون. وأهل اليمن بطبيعتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهم أرق الناس قلوبا، رضي الله عن الصحابة الكرام أبي موسى الأشعري وغيرهم ممن كانوا في تلكم الديار دعاة وهداة ومعلمين الناس الخير. ثم توفي الشيخ رحمه الله، ومركزه العلمي في دماج يأتيه آلاف الطلبة يعيشون على شظف العيش، جل أكلهم لا يتجاوز بعض الخضروات، وإذا أكلوا شيئا من اللحم ممكن لعله في كل أسبوع أو في كل 10 أيام مرة، والشيء اليسير اليسير، وهم راضون قابلون. أتى إليهم أناس من ليبيا، من الجزائر، من تونس، من المغرب، من مصر، من السودان، حتى جاء إليهم أناس من إفريقيا ومن أمريكا ومن أوروبا، لا يريدون إلا طلب العلم، لا يريدون إلا الانقطاع عن فتن الدنيا. وبعضهم أتى بأهله وذريته لينشأوا في هذا المجتمع الإسلامي الصغير. توفي الشيخ مقبل وتسلم الراية من بعده في إدارة هذا المركز الشيخ يحيى ابن علي الحجوري، وهو من تلاميذه، وكان إمام مسجده، وكان ذلك بوصية من الشيخ مقبل نفسه أن يتولى التدريس من بعده الشيخ يحيى، فرج الله كربه وكرب إخوانه. إلى ما قبل 2 أو 1.5 سنة تقريبا، لم يعجب هذا الحال أولئك الحوثية أولئك الشيعة الزيدية، فبدأوا في مناوشات وبدأوا في الإيذاء والإفساد لهذه الفئة الوادعة التي لم تؤذي أحدا. اليمن معروف أن الربيع العربي بل الخريف العربي مر بها وحصل ما حصل، حتى إن رئيسها أخرج وأصابه ما أصابه. كل ما جرى في اليمن على مدار شهور لم يبدل أدنى صورة من واقع طلاب العلم في دمج، لم يخرجوا، لم يستغلوا الفرصة كما استغلها غيرهم، لم يتظاهروا، لم يتحزبوا، لم يرفعوا راية لا مع ولا ضد، لأنهم يعلمون أن هذه فتن وهم منشغلون بالسنن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين يشتغلون بالسنن أم الذين ينشغلون بالفتن والمحن؟ ثم هدأت الأمور إلى بضعة أشهر سابقة من جديد، ولكن هذه المرة كانت أشد وأنكى. وكثير من الناس يظن أن القضية سياسية، حتى قال بعض الكبار المتصوفة قاتله الله أن يؤفك. قال القضية قضية حزبية سياسية بين فئتين، ليست دينية ولا مذهبية ولا طائفية، وهو كذوب ويعلم من نفسه أنه كذوب، لكنه ألعوبة. وها هو الواقع يثبت ذلك. اشتدت الفتنة وقتل من قتل، حتى قتل ابن الشيخ يحيى الحجوري رحمه الله ولده، وقتل مجموعة من طلبة العلم النابغين رحمهم الله أجمعين. ومن الأخبار المحزنة والمؤسفة والمخزية في آن معا أن آخر اتفاق أجبر عليه طلاب العلم في دمات من أهل السنة إما أن يبادوا وإما أن يخرجوا من دمات، فكانت المشاورة أن الخروج أهون الشرين وأخف الضرين. وها هي الأخبار تأتينا أمس واليوم أنهم بدأوا يخرجون ويهاجرون، قد فككوا المكتبة ونقلوا الكتب وأخذوا ما يستطيعون أخذه ليتركوا دماج رغما عنهم لا عن رضا منهم، إحرازا لأنفسهم وأهليهم ودعوتهم، وإن كانوا قد خسروا هذا المكان. ولكن أنا أعتقد أن القضية لم تنتهي إلى هنا، وأن الأمر أكبر من ذلك. دماج أيها الإخوة، من يعرف فليتثبت أكثر، ومن لا يعرف فليتنبه. دماج ومحافظة صعدة قريبة من الحدود السعودية الجنوبية، وبالتالي هي خنجر جديد في خاصرة بلاد الحرمين للضغط عليهم وقت أن يشاء هؤلاء ليفعلوا ما يشاءون وليقوموا بما يريدون ويشتهون. ولعل هذا كله من بركات التقارب الأمريكي الإيراني، نقول بركات استهزاء، وإلا فإن كل ما قد يظن بركة فهو والله محق وفساد وزوال واضمحلال. لكن هذه النتيجة، وهذا هو الواقع وللأسف الشديد. القضية أكبر من أن تكون مجرد قضية سياسية. القضية يراد بها تقوية الروافض ضد أهل السنة، وشاء من شاء وأبى من أبى أن جزيرة الإسلام هي بلاد الحرمين بما تتضمنه من مكة والكعبة والمدينة والمسجد النبوي. فإذا استطاع هؤلاء، وقد قالها بعضهم وصرح بها أراذلهم، قالوا سنطهر الحرمين الشريفين من أيدي الفئة الغاشمة كذا وكذا وكيت وكيت، وخابوا وخسروا وضلوا وطغوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم وأن يكبتهم وأن ينصر أهل السنة عليهم في كل مكان. وبعد هذا كله لا نزال نسمع ونتسامع بمن يقول التقريب السني الشيعي. إلى الأمس القريب في بعض المؤتمرات وللأسف، وبعض من يقول لمصلحة من إثارة النعرات بين السنة والشيعة. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كأنما يعيشون في المريخ، كأنما يعيشون على كوكب غير كوكب الكرة الأرضية، إلا أن يكونوا صنائع وذرائع لتهون شر هؤلاء في نفوس أهل السنة، ولتمرر بواطيلهم وضلالاتهم إلى نفوس السذج البسطاء منهم. وكلمة حق نقولها لنشد بها عضد أهل الحق في هذا البلد الطيب المبارك. أسأل الله العظيم أن يتم عليه أمنه وأمانه وإيمانه الذي نفخر به ونسعد به أن أولياء الأمور تنبهوا إلى خطر هؤلاء الشيعة الشنيعة. منذ أن قال ملك البلاد تولاه الله برعايته وعفوه محذرا من الهلال الشيعي، إلى أن رفض المسؤولون الخيرون الطيبون عروضا من إيران ومن غير إيران بالنفط والمدد بالمليارات والاقتصاد والسياحة الدينية زعموا، حتى يكون لهم منفذ إلى ديار أهل السنة هذه التي لم تعرف التشيع ولن تعرف التشيع إن شاء الله تعالى. أن يأتي هؤلاء الغادرون إلى بلادنا بزعم السياحة الدينية لينشروا ضلالاتهم، لينشروا نكاح المتعة، لينشروا تشكيكهم بالقرآن العظيم، لينشروا سبهم للصحابة وتكفيرهم لهم، لينشروا طعنهم في أعراض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. أظن أن هذا يكاد يكون الحصن الأخير الذي به قوام أهل السنة وتميزهم. أما أن يدخل هؤلاء وأن يندمجوا في أي صورة تكون بالمجتمع السني، لن تكون النهاية ولن تكون النتيجة إلا كمثل ما هو جار اليوم في لبنان وليست بعيدة عنا. والكل يعرف أن القبضة الأشد في لبنان هي للشيعة وللأسف، وأن الطوائف الأخرى، ولبنان للأسف دولة تحكمها الطوائف، وأن الطوائف الأخرى المنقسمة على أنفسها هي أضعف مجتمعة من هؤلاء ومن أفكارهم. ومن بطشهم ومن غدرهم ومن خيانتهم. وإلى الأمس القريب وأنتم تسمعون وتتسامعون ما يجري على أرض هذا البلد العربي الذي أغلبه مسلمون، وإن كان الحكم مارونيا والبسطة في القبضة شيعية للأسف الشديد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إلى أرشد سبله وأعظم خيره إنه سميع مجيب، وأن يلطف ببلاد المسلمين، وأن ينصر أهل السنة، وأن يخذل أعداءهم، وأن يمتعهم بالوحدة والألفة والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. معنا شيء من الوقت لأسئلة، ونصلي العشاء هنا إن شاء الله. من عنده سؤال فليتفضل في هذا الباب أو في غيره. شيخنا، هل من دور للشيعة في مصر؟ الأخ يسأل يقول هل من دور للشيعة في مصر؟ نقول نعم لهم دور، لكنه في ظاهر الواقع السياسي الحالي غير مؤيد وغير معلن وغير ظاهر، لكن لا شك أنهم يشتغلون. ومصر بشكل عام من الناحية الفكرية فيها شيء من الحرية لأهل الطغيان وأهل الإيمان سواء بسواء، لكن ما يجري في مصر ولا يزال يجري، الكل يعلم أنهم فتنة، ويستغل هذه الفتنة هؤلاء الشيعة في تقوية أنفسهم وفي بث ضلالاتهم وكفرياتهم. نعم شيخنا، بعد اللي ذكرت جزاك الله خير، نصيحة لطلبة العلم يعني يوجه الناس نصيحتي لإخواني من طلاب العلم أن ينشغلوا بالعلم والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله على بصيرة، وأن يكون ذلك كله بالعلم والحلم والعدل والرحمة والرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأن يكون منهم توجيه للناس بالأهم فالمهم، كما كنا نسمع كثيرا من شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان كثيرا ما يقول ويذكرنا فيما يقول: العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم، ليكن أعظم اشتغالكم في تعليم الناس العقيدة وتحذيرهم مما يخالف هذه العقيدة وتنبيههم على هذا الباطل الذي يلبسه بعض أهله لبوس الحق. ونحن كانت الآية التي سنفسرها في هذا اليوم: ولا تلبس الحق بالباطل، أمر صادع لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن يكون ظاهرا في الحق من غير لبس ولا التباس، ليهتدي به أصناف الناس. أما أن ننشغل بالأدنى ونترك الأولى فهذا مما لا ينبغي، ولكن هذا لا ينفي أن يكون منا اهتمام في مسائل العلم الأخرى، لكن الاهتمام الأكبر والأوفر والأكثر هو في تعليم الناس دينهم الحق عقيدة وتوحيدا وإيمانا. يقول: ما رأيك الشيخ محمد بن تولي شعراوي؟ الشيخ محمد بن تولي شعراوي رحمه الله رجل آتاه الله قدرة في البيان وتفسير القرآن تكاد تكون نادرة في هذا الزمان، لكنه للأسف خلط ذلك بثلاثة أشياء لو أنه نجا منها وسلم منها لكان درة فيما تميز به. أول شيء العقيدة الأشعرية المبنية على تأويل أسماء الله تعالى وصفاته ونفي علو الله تعالى على خلقه. حتى قرأت له في بعض التفسير أنه قيل له أو وهو يتكلم يقول: سألني سائل أين الله؟ فقلت له: ما هذا؟ قال: هذا لبن. قلت: ما هذا الذي على فيه؟ قال: زبدة وسمنة وسمن. قال: هل تستطيع أن تستخلص الزبدة والسمنة من اللبن؟ قال: لا. قال: كذلك الله في الكون. حاشا وكلا، أعوذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة. الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كما وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام من سأله أين الله الجارية قالت: في السماء. وهكذا في نصوص كثيرة وكثيرة جدا في القرآن الكريم، ومع ذلك يقول مثل هذا ويؤول أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. القضية الثانية التصوف، فعنده تصوف، والتصوف معروفة انحرافاته عن الكتاب والسنة. والقضية الثالثة الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا يكاد يذكر إلا منها. أما التفاسير اللغوية للنص القرآني وتقريبها لعامة المسلمين، لو نجا من هذه الآفات الثلاث لكان ندرة ولا كمال إلا عند الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب.